قلت لك ما تقودي غيدا ترى غير ما ساكيني ابو تار واتجرايك فرح نغات علاتي وهم اخدت نغوبة كراسي سيكيني والضعيف تمر الدار سينا نار يموتي ادلم وقفة بالدايس كنا نار نساني ربي زنا بالدايس كل نار نساني أني ديه معلم درس في مسام وفوزي أول عيني الحساب مسكين وراسي فوقي يفتر وقت ما زيد أروب أنا لاني ولا حير قزن قادان يعني توت لحالي ولا تيم غالي في المحامي بذلك دوب بس عمرنا وكلنا شيء ربي ساعد ويلا دار.